ايش؟ اي نعم. لا ما يعترف اعوذ بوجه مثل اعوذ بك. اي الوجه يعبر به عن الداس كما في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كذلك اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجل وحاذر. العياذ بصفه من صفات الله لا باس به. اعوذ برضاك من سخطك لا باس به. لكن لو يقول الانسان يا عزه الله اعيذيني فهذا لا يجوز، لانه كانه بهذا جعل العزه منفصله عن الله، هي التي تفعل وتريد. اما اذا استعاذ بعزه الله او استعاذ برضاه عن سخطه فهذا توسل الى الله عز وجل بهذه الصفه ليعيذه الله بها، فيفرق بين دعاء الصفه وبين ان يجعلها وسيله، كقوله برحمتك استغيث. ليس معنى ان يقول القائل يا رحمه الله اغيثيني، فان هذا لا يجوز. وقد حكى شيخ الاسلام رحمه الله اتفاق العلماء على كفر من دعا الصفه. واما برحمتك استغيث فالمعنى انه توسل الى الله برحمته ليستغيث ليغيثه.